إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، نجيب عبدو، عبد المنعم سعد، مديحة حنفي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كل من أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى في المقدمة التي صدر بها كتاب مهذب رحلة ابن بطوطة: لقد كان ابن بطوطة يحدث الناس بما رأى من عجائب صنع الله في خلق الحيوان والنبات، وما شاهده من أخلاق الأمم وعاداتهم وأحوالهم، مما يعد غريبا عند من لم يره أو يقع مثله له. فانبرى له جماعة من المعاندين والحساد ممن نفسوا عليه منزلته لدى السلطان، يكذبونه ويسفهون رأيه ويعدون ما أتى به من حديث خرافة وافتراء. ولكنه كان يلقى من المصنفين تأييدا وإنصاتا لما يرويه ما دام في حيز الممكن المعقول، وما دام لم يقم على نفيه دليل من السماع أو الرؤية. حمدا لله على سلامتك يا سيدي. سلامك الله يا ريحانة، اجلسي. أقوم أنا إذن. بل اجلسي أنت أيضا يا تروب، فإني أريد أن أبلغكما بامر مهم. وماذاك يا سيدي؟ لقد نويت الزواج. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ لماذا تزعقان هكذا؟ إنها مفاجأة يا سيدي ابن بطوطة. ومفاجأة لك أيضا يا ريحان. لقد اعتدت على أن تتزوج كثيرا يا سيدي، لكن لم أتوقع أن تتزوج الآن. ولم لا؟ لا أدري. على أي حال أنا أردت أن أبلغكما بهذا الأمر حتى لا يكون حدوثه مفاجأة لكما. ومتى تتزوج يا سيدي؟ بعد غد إن شاء الله. ما الأمر يا قوم؟ أولم تعلم يا بائع الزيتون؟ لا أعلم. ماذا؟ ابن بطوطة الرحالة، صاحبك الذي تثرثر معه كلما نزل إلى السوق. ما به؟ يتزوج اليوم. ذلك الهرم ما زالت لديه قوة لكي يتزوج، تصوره. ويحك يا بائع الحبوب، إنه والله أصغر سنا منك. لا تقل ذلك يا بائع الزيتون. صدقوني يا قوم، ابن بطوطة أصغر مني أنا يا بائع الزيتون. أجل، فكم عمرك؟ 55 سنة. ابن بطوطة عمره 53 عام. لا لا لا لا لا لا، أنا لا أصدق هذا، فإن وجهه يدل على أنه. دعنا من أثار السنين على وجه الإنسان يا صديقي، فما رآه ابن بطوطة في جنبات العالم غير ما رأيته أنت يا من لم تنتقل من فاس يوما. ما أقول أن عمر ابن بطوطة 53 سنة فقط؟ نعم يا أخي، فهو مواليد سنة 703 للهجرة، ونحن الآن في سنة 756، إذن يكون سنه الآن 53 سنة. لا عليك يا طروب. لا علي. نعم لا عليك. ما أشد برود أعصابك، كأنه لم يحدث شيء يؤثر في حياتك. في الماضي كنت مثلك يا طروب، يغلي الدم في عروقي وتأكل الغيرة قلبي كلما تزوج سيدي ابن بطوطة من امرأة، لكن الأمر اختلف بعد ذلك. كيف كيف يا ريحانة؟ علمت أنه يتزوج ويهملني بعض الوقت نتيجة لاهتمامه بزوجته، ولكنه بعد ذلك يعود إلي ويترك زوجته بل وأولاده أيضا. لماذا كان يعود إليك في رأيك؟ لأنه لا يستغني عني في حياته. بل لأنه كان لا يستغني عنك في أسفاره. ماذا تقصدين يا طروب؟ أقصد أن زوجته كان لديها الحق في أن ترفض الترحال معه عبر الجبال والصحارى والبحار، أما أنت فلم يكن بإمكانك الرفض، فأنت لست زوجة، إنما أنت مجرد جارية. ويحك يا طروب. لا تغضبي يا ريحانة، لا تغضبي، فالهم واحد وهذه هي الحقيقة، فلا تغمدي عينيك عنها. هو كان يعود إليك حينما كان مرتحلا ضائعا في بلاد الله، أما الآن فهو مستقر وأغلق زمن الترحال والمغامرة، لذلك لم يعد في حاجة إليك. كفى كفى أرجوك كفى. إنما أردت أن أوقظك من أوهامك يا صديقتي. صديقتك؟ نعم صديقتي. كيف صرت صديقتك وقد كنت تكرهينني؟ كانت كل منا في منطقة غير الأخرى، وكانت لكل منا مكانة مختلفة، أما الآن فقد ألقي بنا إلى مكان واحد ومكانة واحدة، فكل منا مهملة حتى يسأم سيدنا ابن بطوطة من زوجته الجديدة. وحتى يحدث ذلك ماذا نفعل؟ نتحمل يا ريحانة. سبحان الله، بدأ كلامنا وأنت غاضبة وأنا هادئة، فإذا بالوضع قد انقلب الآن. لأني جعلتك ترين الأمور على حقيقتها. إنها حقيقة مفزعة يا طروب. اسمعي، لابد لنا أن نجد شيئا نتسلى به، فما رأيك لو قصصت علي بعد ما لقيته أنت وسيدي حينما كنتما ترتحلان في البلاد المختلفة؟ لا، ليست لدي رغبة في ذلك الآن. إذن هل أسمعك شعرا؟ أتقولين الشعر يا طروب؟ إني شاعرة متمكنة. حسنا، أنشديني إذن مما تقولين. آتي إليك وفي العيون تلهفي، وأعود يبكي في العيون دعاء، وأنا التي قد كنت دوما أرتجي أن أملك الأفراح حين أشاء، هذه أنا أمضي وقلبي مأتم، أبغيك نورا والحياة سماء، أبغيك وردا والضلوع حدائق، أبغيك وعدا والزمان وفاء، لكن منعت النهر يسقي روضتي، فذوى بقلبي موسم ورجاء، وقبعت أبكي في الديار جريحة، إن كان ينفع في الفراق بكاء. أستأذنك يا مولاي السلطان أبا عنان. إلى أين أيها الكاتب محمد بن جزي؟ إلى محمد بن بطوطة لنستكمل كتابة رحلاته في كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار. لا لا لا تذهب إليه إلا إذا بعث من يستدعيك. قد أرسل يستدعيني بالفعل يا مولاي. ولم يمر على زواجه سوى شهر واحد؟ نعم يا مولاي. لا بأس لا بأس، اذهب إليه إذن. أسعدك الله يا ابن بطوطة، كانت عينك على النساء وأنت ترتحل عبر البلاد. هذا ليس بمستغرب أيها الكاتب محمد بن جوزي، فأنا اهتممت برصد حياة الناس في البلاد التي زرتها. نعم نعم. فذكرت جماعات الرجال الذين يجعلون لهم رئيسا اسمه أخي، يتجمعون عنده ليكرموا الضيوف الذين ينزلون بلدهم، وذكرت أنواع الطعام الذي يقوم في كل مكان. نعم يا ابن بطوطة. ولا يمكن رصد الحياة رصدا حقيقيا دون أن نتحدث عن النساء، فإنهن الجانب الممتع في الحياة، أليس كذلك؟ ويحك ويحك يا ابن بطوطة. ووجدت في ذلك عجائب. كيف؟ عندك مثلا قبائل الطورق التي ارتحلت بينها في الصحراء لمدة 15 يوما. ما بها؟ هي طائفة من البربر الملثمين، والمرأة عندهم أعظم شأنا من الرجل، والنساء هناك أتم النساء جمالا وأروعهن صوتا، وشأن هؤلاء القوم غريب، فلا غيرة لدى الرجال منهم. إيه؟ كيف ذلك؟ أولا لا ينتسب الرجل منهم لأبي. ولمن ينتسب إذن؟ لخاله. إيه؟ لخاله؟ لخاله. عجيب. والنساء يكون لهن أصدقاء وأصحاب من الرجال الأجانب، وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجنبيات. أعوذ بالله أعوذ بالله. ويدخل أحدهم داره فيجد امرأته ومعها صاحبها فلا ينكر ذلك. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. يا حفيظ. أما نساء جزر المالديف فهن على العكس من ذلك. كيف؟ اهتمامهن بأزواجهن وأبنائهن زائد، فالمرأة تأتي إلى زوجها أو ابنها بالمكحلة وماء الورد ودهن الطيب، فتسقل بشرته وتزيل الشحوب عن وجهه. الله الله، ما أجمل هذا. أما نساء شيراز فقد أثرن إعجابي وتقديري. قل لي كيف يا ابن بطوطة؟ أهمل كثير من الرحالة الحديث عن نساء البلاد التي زاروها، فحين يتحدث الواحد منهم عن حياة السكان يذكر نشاطهم الزراعي والتجاري والصناعي وأنواع المزروعات والمنتجات، وربما ذكر حفلات الزواج وغير ذلك، ويمر مرور الكرام على ذكر النساء أو مظاهر الحياة الاجتماعية. أما ابن بطوطة فكان يركز على إبراز الجانب الاجتماعي في حياة السكان، لذلك اهتم بإيضاح صفات النساء ومدى اختلافها في البلدان التي زارها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.